ثالث ورابع، ربما يقصد مرة ثانية مرة بعد مرة، فليس مقصوده التثنية طالما وجدت قرينة تدل على ذلك، فلا يكون المقصود التثنية. فالإنسان إذا أجاب نداء ربه سبحانه وتعالى فهو لا يقصد ما يجيبه مرتين اثنتين، وهذا مما لا شك فيه في مثل هذا المقام وفي غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلبي أحيانا وهو حلال، كما في دعاء قيام الليل، استفتاح صلاة قيام الليل، يقول لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. فإذا المقصود ليس إجابة مرتين، وإنما إجابة بعد إجابة، هذا على أن معنى لبى أجاب. ولزوما لطاعتك هذا من معنى آخر، وهو من لبى بالمكان إذا كان ملازما له، ومعنى آخر سيأتي وهو الحب، سيأتي شرح هذا. وكلها معان عظيمة ينبغي التذكر. لزوم الطاعة من لبى بالمكان أي لازمه، فأنا ملازم لأمرك يا رب، ملازم لطاعتك. قال فتثنى، قال تكمل الكلام الماجري، فتثنى للتوكيد لا تثنية حقيقية، لا تثنية حقيقية بمنزلة قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، أي نعمتاه على تأويل اليد بالنعمة هنا ونعم الله لا تحصى. هذا الكلام كلام باطل في تأويل الآية وتمثيل غير جيد، فإن وصف الله سبحانه وتعالى بأن له يدان اثنتان وصف ثابت في الكتاب والسنة من أدلة متكاثرة، ولا توجد قرينة على تأويل يد بالنعمة ثم القول بأنها ليست تثنية حقيقية. فتأويل اليد بالنعمة لا دليل عليه، ثم القول بأنهما نعمتان فقط كلام لا يصح ابتداء، حتى أن المقام ليس في هذا المقام. وقد قال سبحانه وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فليس المقام في مقام ذكر يعني نعمتان لله سبحانه وتعالى ذكرتا على سبيل التكثير، بل إثبات الصفة الحقيقية لله عز وجل. وطريقة السلف في هذا معلومة، وعدم وجود الدليل الصارف من الحقيقة إلى المجاز في هذا المقام وفي غيره، بل وجود القرائن المؤكدة لإرادة الحقيقة مثل قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقول النبي عليه الصلاة والسلام المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله قبض قبضة بيمينه وقبض قبضة بشماله الحديث. فكل ذلك أثبت اليدين، فالقرائن محتفة تؤكد إرادة الحقيقة دون المجاز المزعوم في مثل هذا المقام. الغرض المقصود أن هذا قول الخلف من الأشاعرة المخالفين لتأخذ السلف الذين يجب اتباع منهجهم، وقد اتفقوا على عدم التأويل في مثل هذا المقام. فالخطأ هنا في التمثيل، في أن التثنية من باب بل يداه مبسوطتان، وأن اليدان معناه النعمتان، نعمتان مبسوطتان كلام لا يتفق مع بلاغة القرآن، وليس هذا من أساليب العرب في التكثير، والله أعلى وأعلم. قال وقال يونس بن حبيب البصري لبيك اسم مفرد لا مثنى. قال وألفه إنما انقلبت ياء باتصالها بالضمير كلدي، وعلى مذهب سيبويه أنه مثنى بدليل قلبها ياء مع المظهر. وأكثر الناس على ما قاله سيبويه وهو أنه مثنى، لكن المسألة فيها خلاف. هناك من يقول إن لبيك هذه كلمة يعني مفردة معناها الإجابة. قال ابن الأنباري فنوا لبيك كما فنوا حنانيك، أي تحننا بعد تحنن، وأصل لبيك لبتك، تستثقل الجمع بين ثلاث باءات، مع أن هي الكلمة فيها عين اثنين، لا أدري أين الثالثة. قال فأبدلوا من الثالثة ياء، لبيك لبيك، ثم الضم اثنتين، أو هي لبتك، يبقى كده ثلاثة، هي المسددة اثنين والثالثة لبتك يعني عجبتك. فالباء الأولى والثانية في المسددة ثم الثالثة فأبدلوها يعني. كما قالوا من الظن تظنيت، والأصل تظننت. قال واختلفوا في معنى لبيك واشتقاقها، فقيل معناها اتجاهي وقصدي إليك، مأخوذ من قولهم داري تلب دارك أي تواجهها. وقيل معناه محبتي لك، مأخوذ من قولهم امرأة لبه إذا كانت محبة لولدها عاطفة عليه. وقيل معناها إخلاصي لك، مأخوذ من قولهم حب لباب إذا كان خالصا محضا، ومن ذلك لب الطعام ولباب. هذا التفسير يعود إلى المعنى الأول وهو اتجاهي وقصدي، أي إخلاصي كذلك، هو معنى واحد. وقيل معناها أنا مقيم على طاعتك وإجابتك، مأخوذ من قولهم لب الرجل بالمكان وألب إذا أقام فيه. قال ابن الأنباري وبهذا قال الخليل. قال القاضي قيل هذه الإجابة لقوله تعالى لإبراهيم صلى الله عليه وسلم وأذن في الناس بالحج، يعني فنادى مبلغا عن الله أمره سبحانه وتعالى أن يأتوا، فالذي يجيب يقول لبيك، كما كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا ناده أحد من أصحابه قال له لبيك يعني أجيبك. فإبراهيم كان يبلغ أمر الله أن يأتوا إلى هذه البقعة المباركة المشرفة المكرمة، فالمجيب يقول لبيك، لبيك اللهم لبيك، يعني أنا أجيبك يا رب. فقال إبراهيم الحربي في معنى لبيك أي قربا منك وطاعة، والإلباب القرب. قال أبو نصر معناه أنا ملب بين يديك أي خاضع. هذا آخر كلام القاضي. المعاني التي ذكروها معاني متلازمة في الأغلب، فإن الإجابة لأمر الله عز وجل وندائه هو طاعة له، والإنسان يريد أن يكون مستمرا على ذلك، مداوما عليه ملازما له، وهو يفعل ذلك إخلاصا وحبا لله سبحانه وتعالى، وهو كذلك خاضع له منقاد لأمره، وهو من معنى الإجابة. فهذه المعاني كلها معاني حسنة جميلة، ينبغي على الملبي إذا لبى أن يستحضرها، وهو أنه يلبي ربه سبحانه وتعالى، يستشعر أن الله ناداه وأمره أن يأتي إليه في داره سبحانه وتعالى. وإذا استشعر الإنسان يعني ضعفه وعجزه وصغره وعظمة ربه سبحانه وتعالى، إذا نظر إلى آيات الله علم عظمة الله عز وجل وقدرته وعلمه وأنه عز وجل العلي الكبير، فنظر إلى نفسه هذا المخلوق الضعيف الصغير زمانا ومكانا اختاره الله عز وجل من بين خلقه، ينظر إلى نصيبه من الزمان ونصيبه من المكان ليعلم كم هو ضعيف، وخصوصا أن يعني التلبية تقترن غالبا بسفر وذهاب في الأرض. إذا تأمل الإنسان ما حوله من الكون الواسع وصغره بالمقارنة إلى هذا الكون، فكيف باستشعاره بأن الله عز وجل أكبر؟ كما ذكرنا زمانا ومكانا يستحضر هو أن من سبقه من الأنبياء قد لبوا، وأنه قد مضى من الدنيا ما مضى، وأن هذا الزمان الذي يعيش فيه هو جزء صغير جدا من الزمان بين الأزل والأبد، والعبد نصيبه من أصغر ما يكون، وفي المكان حظه من المكان هو ما يشغله، فالأرض كلها كذرة في هذا الكون الواسع، والله سبحانه وتعالى جعل آياته في السماوات والأرض تدل على ضعف العبد وعجزه. فإذا استحضر أنه من بين هؤلاء المخلوقين ناداه ربه سبحانه وتعالى، فيستشعر أنه أعد لأمر لو فطن له لم يرع مع الهمل. قد أعد لأمر عظيم، أن الله اجتباه واصطفاه واختاره لكي يناديه ربه سبحانه وتعالى. لو أن أحدا من الناس ناداه رئيسه أو كبيره أو ملك أو زعيم أو نحو ذلك، وقالوا له فلان يناديك، فإذا استحضر هذا أسرع وبادر، وكان إذا كان مع ذلك محبا له، مستشعرا أن سيده أو ملكه قد اختاره هو دون غيره، لكان ذلك أعظم في إجابته للدعوة. فإذا استحضر العبد فقره وعجزه وعظمة ربه سبحانه وتعالى، وأن الله اصطفاه من بين خلقه لذلك، فهو يجيب ربه عز وجل موحدا مخلصا محبا من كل وجه وملازما لطاعته، عازما على الاستمرار على هذه الإجابة. هذه التلبية تؤثر تأثيرا هائلا في حياة الإنسان وتغير من سلوكه، ولذلك كان من أعظم أسباب هداية الناس الحج والعمرة، لأن هذا البيت جعله الله هدى للعالمين. ومن أسباب هذه الهداية ما يقوله من يزوره ويحج ويعتمر من هذه التلبية، فإذا قبل الله عز وجل تلبيته رزقه المداومة على طاعته، فيرجع كثير من الناس وقد التزموا بفضل الله بهذا الدين، فضلا عما يتضمنه الحج والعمرة من أنواع الخيرات التي تكون سببا للهداية. فالغرض المقصود أن العبد إذا استحضر هذا المعنى وعزم بقلبه على أن يظل مجيبا مداوما مرة بعد مرة مرات عديدة لأمر الله سبحانه وتعالى، وليس فقط في المجيء إلى البيت بل في كل أوامره سبحانه وتعالى، كان ذلك من أعظم ما يغير حاله ويغير قلبه ويقربه إلى الله، خصوصا إذا استحضر معنى القرب، لبيك أي قربا منك وطاعة، ومعنى الخضوع. فهذه كل معاني العبادة اجتمع في هذه الكلمة: الإجابة، اللزوم على الطاعة المداومة عليها، الحب، الإخلاص، القرب، الخضوع. ومعنى العبادة يدور حول الحب والخضوع والإخلاص لله عز وجل. فبهذا تجتمع قضايا عبادة القلب الكبرى في لفظ التلبية، لذلك كان لها أثرها العظيم. والإنسان يحتاج إلى أن يتذكر دائما أنه ينادى. لست تسعى في هذه الدنيا لتأكل وتشرب وتتزود وتلبس وتشتغل بالصراعات، أنت تنادى، أنت لك شأن آخر، أنت اجتبيت بين هؤلاء جميعا، بين ملايين المخلوقات لم يشرع لها أن تأتي إلى هذا البيت، شرفت أنت أيها الإنسان، ففرض الله عليك الحج وشرعه لك تكرارا ومرارا، وكذا العمرة، ثم اجتبيت من بين البشر، ثم اجتبيت من بين ملايين البشر الذين لم يهتدوا إلى أن يدركوا أن الله يناديهم وأن الله عز وجل يدعوهم لزيارته في بيته وجعلك مسلما وجعلهم مشركين ولم يمن عليهم بما من عليك، ثم تتذكر أنك اجتبيت مرة أخرى من بين المسلمين، فأنت واحد من ألف، كلهم يرجو ويتمنى ويحدث نفسه أن لو يسر الله له المجيء إلى بيت الله، وأنت اجتبيت واختارك الله ويسر لك أن تقصد بيته. وهذا اجتباء واصطفاء متكرر تستشعر به حب الله سبحانه وتعالى والرغبة فيما عنده، لأن مشاهدة النعم تجعل العبد أكثر قربا إلى الله سبحانه وتعالى وأكثر حبا له عز وجل. ثم لفظ اللهم الذي هو لفظ الجلالة وأضيفت إليه الميم، مما يدل على توحيد الإلهية. لبيك اللهم يعني يا إلهي أنت الله سبحانه المعبود الإله المعبود، فهذا فيه توحيد الألوهية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد يعني اكتفوا بذلك مع المشركين، لأن هذه قضية توحيد الألوهية قضية لا إله إلا الله، فأنت تجيب الإله المعبود سبحانه وبحمده. وتكرر معنى التلبية، لفظ التلبية هو أكثر لفظ يتكرر في التلبية، لذلك سميها التلبية، تكرر حوالي 4 مرات أو تكرر 4 مرات في تلبية النبي عليه الصلاة والسلام، فيكرر مرة متذكرا توحيد الألوهية، وهو أنه يخلص لله عز وجل ويعبده ويحبه ويخضع له وحده لا شريك له. لبيك لا شريك لك في ألوهيتك، ثم يقول لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. وهذا تذكر نعم الله عز وجل التي أعظمها نعمة الإسلام، وتذكر كمال أسماء الله وصفاته. إن الحمد والنعمة لك، والنعمة تأكيد للتذكر بعد عطف خاص على عام، فالحمد لله عز وجل على كمال أسمائه وصفاته وأفعاله، حكمته وعدله وقدرته وعظمته ووحدانيته وبقائه وحياته وقيوميته وسائر أسمائه وصفاته، تستحضر ذلك كله، وتستحضر نعمة عليك، نعمة الإسلام ونعمة الطاعة ونعمة الإجابة لله سبحانه وتعالى، ثم تتذكر نعمه الدنيوية عليك وما من به عليك من نعمة الحياة ونعمة الصحة التي بها استطعت أن تقصد بيته، ونعمة المال ونعمة الأهل والولد ونعمة الأمن، وتتذكر نعمة التيسير بهذه العبادة. كل هذه تتذكرها وتقر بأنها لله وحده. إن الحمد والنعمة لك والملك، تذكر ملك الله، الحمد والملك دائما يتكرران في أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، وفي أدعية القرآن أيضا، فله الحمد سبحانه وتعالى مع كونه له الملك، فهو عز وجل ملك الناس ومالكهم، وهو الذي يأمر وينهى ويشرع ما يشاء سبحانه وتعالى. وهذه معاني الربوبية، فالملك من أخص معاني الربوبية. واجتماع الحمد والملك يضيف كمالا ثالثا بالإضافة إلى كمال كل واحد منهما، فالله له الملك وله الحمد. كونه له الملك كمال، وكونه له الحمد كمال، وكونه له الملك والحمد معا مقترنين كمال، وكونه لا شريك له في ذلك كمال آخر. وذلك أن كثيرا ممن له ملك وإن كان ملكا زائلا وهو عارية في الحقيقة، ليس ملكا حقيقيا لأنه مسبوق بعدم وملحوق بعدم، يزول الملك من إنسان حتى يكون لآخر ولا يبقى له، بل يزول بعد ذلك. فأنت فيما بين هذين، قد ملكت شيئا أو صرت كبيرا أو رئيسا أو يعني فوق غيرك مدة من الزمن، حتى رب البيت مثلا أو حتى الذي يتصرف في شيء، كل ذلك لم يكن له، لم يكن له هذا الشيء قبل ولادته ولم يكون له بعد مماته. فالملك لله وحده لا شريك له. كما ذكرنا كثير ممن له الملك ومع كونه ناقصا ومع كونه مجازا ومؤقتا، إلا أنه لا يتصرف فيه بمقتضى الحكمة، ولذلك لا يحمد، بل عامة ملوك الأرض لا يحمدون إلا من رحم الله عز وجل، قلة قليلة ممن يقوم بشرع الله سبحانه وتعالى. لكن عامة من يملك من البشر لا يتصرفون بطريقة يستحقون الحمد عليها، وكثير ممن يحمد ويتصرف بحكمة ليس له ملك، ولذلك يكون عاجزا عن إنفاذ الحكمة. فاجتماع الملك والحكمة معا كمال ثالث، كما ذكرنا الاقتران بينهما كمال ثالث بالإضافة إلى كمال كل واحد منهما. والله له من ذلك الكمال المطلق، فملكه تام والحمد له سبحانه وتعالى على كمال أسمائه وصفاته وعلى نعمه التي لا يشركه غيره في إنعامه على عباده بها تام، واجتماع الأمرين يدل على الكمال المطلق من كل وجه، ثم انفراده بذلك لا شريك لك، فظهر توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات في هذه التلبية، وظهرت فيها أيضا أهم عبادات القلب التي هي تحقيق توحيد الألوهية مع الاستمرار على ذلك والدوام، وليس أنك تأتي مرة ثم تنصرف. ولذلك كان من علامات قبول الحج والعمرة أن يعود الإنسان بعدها أكثر طاعة وملازما لطاعة الله عز وجل وأكثر التزاما. ولذلك والله فعلا نجد خلق الأعداء من كثرة من يحج ويعتمر، وأن هداية الله عز وجل لعباده المسلمين أن يذهبوا إلى هذا البيت وأن تتعلق قلوبهم به من إرادة الله سبحانه وتعالى هداية من شاء من عباده، إذا قبلهم الله والله عز وجل يقبل من شاء سبحانه وتعالى، ومن يعلم إخلاصه يتغير الإنسان بالفعل. لذلك كانت هذه التلبية عبادة عظيمة من أعظم العبادات، وإذا يعني أداها الإنسان على ما ينبغي غيرته من الداخل، وغيرت سلوكه وأخلاقه وغيرت عمله كذلك، بل كما ذكرنا الإنسان فعلا يحتاج إلى أن يكرر التلبية كثيرا، وذلك كما الإنسان يذكرها في دعاء قيام الليل. ولذلك قال الإمام أحمد لا بأس بالتلبية للحلال، يعني الذي ليس بمحرم، لأن معانيها معاني عظيمة وينبغي أن تكون في دعاء استفتاح قيام الليل، هذا هو السنة، ولو أن الإنسان قالها كذلك مستحضرا هذه المعاني لكان لا بأس بذلك وهو من الأذكار، لكن لا يواظب عليها والله أعلى وأعلم على هيئة مخصوصة، كان مثلا لا يجعل له وردا من التلبية في كل يوم فإن هذا لم يرد، ولكن إن قالها مرة أو كما ذكرنا إن قالها كل ليلة في دعاء قيام الليل فبها ونعمت، فإن ذلك من أعظم ما يحتاجه الإنسان أن يتذكر هذه المعاني التي ذكرنا في معنى التلبية وحقيقتها، والله أعلى وأعلم. قال النووي رحمه الله: قوله لبيك إن الحمد والنعمة لك يروى بكسر الهمزة من إن وفتحها، لبيك أن الحمد والنعمة أو لبيك إن الحمد والنعمة نعمة لك. يقول: وجهان مشهوران لأهل الحديث وأهل اللغة. قال الجمهور: الكسر أجود. قال الخطابي: الفتح رواية العامة، مع أن هذا خلاف المشهور، كلام الخطابي خلاف المشهور. قال: فاعلب الاختيار الكسر وهو الأجود في المعنى من الفتح، لأن من كسر، من قال إن الحمد والنعمة لك، جعل معناه إن الحمد والنعمة لك على كل حال، ومن فتح، من قال لبيك أن الحمد والنعمة لك، معناه لبيك لهذا السبب، لبيك لأن لك الحمد. لا شك أن وجود جملة يعني كاملة مفيدة، إن الحمد والنعمة لك والملك، أكمل في المعنى كما ذكر عن ثعلب. ولذلك هو الاختيار فعلا وهو الأفضل أن يقوله، وهو عامة ما يقوله المسلمون اليوم في المشارق والمغرب: إن الحمد والنعمة لك. وبالمناسبة يعني طريقة الكثيرين من الحجاج والمعتبرين في تقسيم التلبية على الطريقة المعتادة، على النغمة المعتادة، مما يدل على يعني أن المعنى قد لا يكون مستحضرا. إن الحمد والنعمة لك والملك، مما يدل أن المعنى أن لك متعلقة بالإيه؟ بالتي قبلها، فينبغي أن يقول جملة مفيدة. وإذا قسمها لو يقف يقف على السكون، لكنها خطأ لغوي وخطأ إيه؟ وخطأ في المعنى، إن هو يقسم الكلام دون أن يثبت جملة مفيدة. إن الحمد والنعمة لك والملك، هي صحيح إن الحمد والنعمة لك والملك، يقولها لبعضها. إذا خطبت من تخاطب بجملة كاملة كان ذلك هو الإيه؟ هو الأصل، لا تقف إلا لانقطاع النفس، ولا شك إن كلمة واحدة لا يقطع ينقطع فيها النفس، لكن عادة الناس في أن يرددوا وراء بعضهم، مع أن المشروع في التلبية أن يكون إيه؟ يكون منفردا. هو الإنسان أصلا لأجل معنى خاص في التلبية المنفردة، يعني مش كل الأذكار تقال منفردة، في كثير بعض الأذكار خصوصا مثلا مثل التكبير في المناسك ايام الايام المعلومات، الظاهر فيها انه يشرع ملتمعا، لانه في معنى خاص عند الاستماع على التكبير، لكن معنى التلبيه لي معنى خاص بينك وبين الله، فانت تجيبه، هو ناداك، انت من وسط هذا العالم تستشعر هذا، وانا المقصود، فانا اجيبك يا رب، فاستشعرك بانك انت وحدك الذي يعني انت تلبي وحدك، وان مهما كان من حولك من العالم على طريقه فانت على طريق الاجابه لامر الله سبحانه وتعالى. لو ان الناس كلهم لم يلبوا فانت ملبي، انت ذاهب الى الله، كما قال ابراهيم وقال اني ذاهب الى ربي، استشعر المعنى ده، وانك ذاهب اليه ولو لم ياتي احد، فان ابراهيم ذهب وليس معه احد من قومه، قال اني ذاهب الى ربي ساهدين، وقال اني مهاجر الى ربي. فهذا المعنى اذا استحضرته احتجت فعلا ان تكون وحدك ولم تستشعر المظاهرة الجماعية. الله المستعان. ليه؟ تكبير العيد الصحيح انه هو جماعي، تكبير العيد وتكبير في المناسك لثبوت ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، اعني ذلك، رغم ان بعض المشايخ المعاصرين يقول هو بدعة وليس بصحيح. الصحيح انه ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم انهم يكبرون جماعة، لان عمر كان يكبر في خيمته فيسمعه اهل المسجد فيكبرون، فيسمعهم اهل السوق فيكبرون حتى ترتج من تكبيرا. لا يمكن ده اللي عايز يشوف ترتج من تكبيرا دي عمرها ما تحصل مع اختلاف الاصوات، زي بالضبط كده رمي الجمار، الكل يكبر، لكن اي واحد يقف عند رمي الجمره يسمع تكبيرا؟ اي واحد يروح يجرب لا يسمع تكبيرا، مع انه كله بيكبر، لكن لاجل عدم اجتماعهم على يعني قول واحد وعلى تكبير واحد لا تسمع الا همهمه وصوت مرتفع دون ان تتبين كلمات. اما حتى ترتد من تكبيرا، حتى يسمع اهل السوق تكبير الناس في المسجد، فهذا لا يكون الا مع كونهم يكبرون معا، والله اعلم. وكذا يتكبر النساء بتكبير الرجال فيكبرون بتكبيرهم، كان ابن عمر وابو هريره يخرجان الى السوق فيكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما، ظاهره انهم يجتمعون على ذلك، والله اعلم. لكن التلبيه فيها معنى خاص كما ذكرنا، فالذي يشرع ان يكون وحده، لان والحديث ايضا حديث جابر يدل على ذلك، ان النبي صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته ولم ينكر عليهم شيئا مما يلبون به، فده دليل على انهم كانوا كل منهم يلبي مع نفسه، والله اعلم. قال والنعمة لك، المشروع فيه نصب النعمة، قال القاضي ويجوز رفعها. والنعمة لك يكون الخبر محذوفا، قال ابن الأنباري وإن شئت جعلت خبر إن محذوفا تقديره إن الحمد لك، والنعمة مستقرة لك، هو صحيح أنها منصوبة معطوفة على الحمد، إن الحمد والنعمة لك، الحمد اسم إن والنعمة موصوفة عليه ولك خبرهما، خبر إن. وقوله وسعديك، هذه التي في تلبية ابن عمر، لبيك وسعديك، قال القاضي إعرابها وتثنيتها كما سبق في لبيك، معناه مساعدة لطاعتك بعد مساعدة، المساعدة معناه ليس ان هو يساعد غيره كما نستعمل لفظ المساعدة، ولكن بمعنى الخدمة، اقرب ما يفسر فيه ذلك، يعني انا في طاعتك، يعني لبيك وسعديك يعني انا تحت امرك، انا في خدمتك، انا في قضاء، لو انت تقول ذلك لاحد من الناس فبمعنى انا في قضاء حاجتك، ولكن هنا في حق الله عز وجل انا في قضاء امرك، انا فيما تامرني به، انا اخدم في طاعتك، كما يقال ان فلانا في الحديث الذي ذكر ان فلانه اسعدتني، فقال يعني فاريد ان قالت اريد ان اسعدهم، اسعدهم يعني ايه؟ كانت ناحت معها تعاونها على، يعني هي كانت في قضاء امرها، وهي انها تنوح على ميتها فتنوح معها، ف الموافقه اسعاد بعد اسعاد والمساعده والموافقه. فهذا المعنى معنى سعديك، يعني انا انفذ امرك، وافق امرك، اطيع امرك، انا في خدمتك، اي ان كان لفظ الخدمه لم يرد في كتاب السنه ولكن كان من باب التقريب يعني، يعني ما يتقالش خدمه ربنا ولكن في طاعته عز وجل وموافقه امره. لبيك وسعديك والخير بيديك، اي قوله الخير بيديك، قال النووي اي الخير كله بيد الله تعالى ومن فضله. وهذا من الادب مع الله عز وجل، الخير كله في يديه، فخير الدنيا والاخره من امره سبحانه وتعالى، بيده سبحانه وتعالى، يطلب منه عز وجل فاستحضر ان هذا الامر بيده امرا وبيده عطاء سبحانه وتعالى، هو الذي يهب من شاء من الخير ويعطي من شاء من الخير، فانت ترجوه منه وحده لا شريك له، والخير بيديك. قوله والرغباء اليك والعمل، قال القاضي قال المزري يروى بفتح الراء والمد، والرغباء وبضم الراء والرغبى مع القصر، ونظيره العلا والعلياء والنعمى والنعماء. قال القاضي وحكى ابو علي فيه ايضا الفتح مع القصر، والرغبى مثل سكرى، معناه هنا الطلب والمساله الى من بيده الخير، وهو المقصود بالعمل المستحق للعباده لأجل يعني. قوله عن ابن عمر تلقفت التلبية أي أخذتها بسرعة، وفي رواية تلقنت، قال قد يروي تلقنت، والأول رواية الجمهور، ورويت بالياء تلقيت، معانيها متقاربة. لا بأس أن يزيد هذه الكلمات بثبوتها من الصحابة، وهي في الحقيقة من السنة إقرارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على ما كانوا يذكرون من التلبية، فإذا كان هذا إقرارا فلا بأس أن يقول، وإن كان الأكمل والأفضل لزوم تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على ما يقولون طالما كان توحيدا ومعاني تذكر الإنسان بحقيقة عبادته لله عز وجل ورغبته فيما عنده والثناء على الله عز وجل. لكن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم قد لزمها، لأنها أجمع وأشمل، وتكرارها أفضل من غيرها، كلما قال هذه المعاني واستحضرها جمعت غيرها، وجدت ما ذكرنا في تلبية النبي عليه الصلاة والسلام شاملا، لو تأملت وجدته شاملا للمعاني التي ذكرت في غيرها، بل تزيد عليها والله أعلم. قوله أهل فقال لبيك اللهم لبيك، قال العلماء الإهلال رفع الصوت للتلبية عند الدخول في الإحرام، عند نية بداية النسك أولا، أهل بالتوحيد يعني رفع صوته، ولذلك يشرع رفع الصوت للتلبية. قال وأصل الإهلال في اللغة رفع الصوت، ومنه استهل المولود أي صح، ومنه قوله تعالى وما أهل به لغير الله، أي رفع الصوت عند ذبحه لغير ذكر الله تعالى، وسمي الهلال هلالا لرفعه الصوت عند رؤيته. قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، فيه استحباب تلبيد الرأس قبل الإحرام، وهو وقد نص عليه الشافعي وأصحابه، وهو موافق للحديث الآخر في الذي خر عن بعيره فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا، في رواية ملبية لكن هذه ملبدا رواية واحدة. قال العلماء التلبيد ضفر الرأس بالصمغ أو الخطمي أو شبههما، مما يضم الشعر ويلزق بعضه البعض ويمنعه التمعط والقمل، فيستحب لكونه أرفق به، والظاهر أنها سنة سواء علمنا او احتجنا الى ذلك او لم او كان لم يكن ارفق، يعني كان تكون المده وجيزه، فالناس يلبون اليوم عده ساعات، كانوا يلبون في الماضي مثلا ما يقرب من 10 ايام قبل ان يصلوا الى الكعبه، ما بين ذي الحليفه الى مكه نحو 10 ايام، ولكن لا مانع من التزام هذه السنه، بل مستحب التزامها كما هو نص الشافعي، هي سنة مهجورة لا يكاد يعمل بها إلا القليل، وهو أن يضع صمغا كما ذكر على شعره يضمه ويلزقه بعضه إلى بعض، حتى ولو لم يضفره، لكن إذا جمع شعره بصمغ أو أي مادة لاصقة الكلمات الموجودة في الوقت الحاضر فإنه يكون قد فعل هذه السنة التي يعني لا يعرفها أكثر الناس. ها فيه أي نعم هو لابد أن يحلق بعد ذلك لأنه لن يتمكن يعني إذا كان لبد شعره وجعله بعضه رد لن يفك إلا بالإيه إلا بالحلق يعني يمسح على شعره الملبد ما يحط عليه فم غسيلة ولا حاجة ولا كريم ونشف يمسح عليه كما هو مش بيجعل عليه طبقة هذه طبقة محطوطة لا ده هو بيدخله في وسطه زي ما بيحطوا الجل المعاصر ده هو بيحطه عليه ويبقى يتمسح عليه برضه هينفع اي مادة صمغية توقف الشعر وتلزقه بعضه لا ده قبل الاحرام ويبقى يحرم ملبدا ساعة ما يقول لبيك اللهم لبيك يبقى ايه لبد رأسه خلاص عشان كده يقول ان هو لبد قال استحباب تلبيد الرأس قبل الاحرام قبل ان يلبس لا اللبس ده اللبس اصلا قبل الاحرام بمده الاحرام اللي هو ايه قبل كده قلنا نيه الدخول في النسك هو بيبقى لابس ملابس قبليها متطيب قبليها وملبد قبليها التلبيد ده من الاستعداد للاحرام من السنن التي تكون قبل الاحرام في حديث عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين قد يفهم منه استحباب ركعتين في الإحرام وقد يفهم منه أنه كان يصلي بذي الحليفة ركعتين الصلاة يصليها قصرا كما في حديث أنس صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة الظهر من يوم السبت 25 من ذي القعدة سنة 9 من الهجرة هذا الذي يدل عليه مجموع الأحاديث لأن الرسول خرج لخمس بقين من ذي القعدة وهو صلى الله عليه وسلم كان عرف يوم جمعة فبالحساب يظهر أنه خرج يوم السبت بعد صلاة الظهر خرج بعد أن صلى الظهر بالمدينة صلىها أربعا وصلى العصر بدخلية ركعتين فيكون دليلا على أنه إنما يشرع في القصر بعد أن يغادر البلد وإن كان قريبا منها ولا يلزم أن يسير مسافة معينة حتى يبدأ القصر بل بمجرد مفارقة بيوت بلده يقصر وإن لم يكن وقت صلاة وأراد أن يحرم فليصلي بالمسجد الذي هناك فإن ذا الحليفة واد مبارك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أتاني الليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة فخصوصا ذو الحليفة يستحب أن يصلي في هذا المكان وعموما الظاهر أن الإحرام يستحب أن يكون عقب صلاة فإن كان وقت فريضة أحرم عقبها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يكن صلى ركعتين نافلة كسنة الوضوء كتحية المسجد كقيام ليل كسنة تطوع مطلق ثم يحرم بعدها ليقع إحرامه عقب صلاة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لأن يعني هذا الحديث يدل على أنه يركع ركعتين ثم إذا استوت به الناقة القائمة عند مسجد الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات الذي يظهر أن المستحب أن يكون الإحرام عقب صلاة نافلة كانت أو فريضة كل ذلك مشروع ولا يشرع في ذلك أن يقرأ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد كما اشتهر في كثير من الكتب ركعتين سنة الإحرام والبعض يقصدها كسنة مستقلة والبعض قد ذكر أنه يستحب أن يقرأ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد وهذا ليس بصحيح فلم يرد حديث صحيح قط في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هاتين السورتين في ركعتين خاصتين بالإحرام بل الصحيح أنه كما ذكرنا أحرم عقب صلاة الظهر عقب فريضة فلذلك كما ذكرنا إن كان وقت فريضة أحرم عقبها وإلا صلى في هذا المكان أو في غيره من أماكن الإحرام وأحرم عقب الصلاة وظاهر حديث ثم ابن عمر ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد أبي حليفة أنه إنما يبدأ الإحرام يشرع إنما يحرم إذا استوت به الناقة إذا استوت به دبته. في وقتنا الحاضر نقول إذا ركب السيارة لأنها قائمة ابتداء يعني هي نص على وضعها لا تقوم ولا تقعد، لكن إذا ركب السيارة أو إذا كان في السفينة أو إذا كان في الطائرة في المكان الذي يحرم منه إذا كان عند الميقات. فإذا كان كما ذكرنا في ذي الحليفة أو في مكان الإحرام في أي ميقات آخر فإنه يحرم عند ركوب الدابة. وكثير من العلماء يقولون يحرم عقب الصلاة مباشرة، وهذا الذي تجد أكثر الناس عليه بحديث ابن عباس الذي جمع فيه بين الروايات كيف أحرم عقب الصلاة وكيف أحرم عندما استقلت به نفسه وكيف أحرم عند البيداء، فجمع بأن الرسول أحرم ولبى عند الصلاة بعد عقب الصلاة فسمعه أناس فرووا ذلك، وأحرم عندما استقلت به نفسه إذا استوت به ناقته قائمة عند المسجد فروى ناس ذلك، ثم عندما وصل إلى البيداء هي الأرض المتسعة التي أمام المسجد وبداية الطريق إلى مكة لبى فسمعه أناس فنقلوا ذلك. هذا الحديث حديث ضعيف، ولذلك نقول الظاهر من هذه الأحاديث ومجموع الطرق والروايات عن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عندما ركب الناقة واستوت به قائمة. إذا استوت به الناقة قائمة وأحرم عند المسجد قبل أن يصل إلى البيداء، فلذلك عندما ينزل الناس إلى مسجد الحليفة ويصلون ما يسر الله عز وجل لهم به من فريضة أو نافلة فإذا ركبوا سيارتهم أحرموا، فإذا كانوا في السفينة أحرموا عند محاذاة الميقات كما ذكرنا بعد أن يصلوا ما يسر الله عز وجل لهم. لا، الناس بتصلي قبل الإحرام وهم قاعدين يقولوا لبيك اللهم لبيك، اللي يصلي بعد الإحرام ما ليس للإحرام سنة بعده، إنما كما ذكرنا يستحب أن يكون هو عاقب صلاة وليس أنه يصلي ركعتين بعد الإحرام، ليس كذلك، هذا محدث بلا شك. لكن هل يجزئه أن يحرم داخل المسجد وهو جالس؟ نعم يجزيه ذلك، ولكن نقول هدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الهدي أنه كان إذا استوت به الناقة، والأحاديث التي فيها أنه أحرم عقب الصلاة مباشرة كما ذكرنا حديث ابن عباس حديث ضعيف الله أعلم. وأما حديث البيداء فهو حديث صحيح فعلا، والجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى التي فيها أن الإحرام عند المسجد ممكن على قدر من سمع، قد كانوا 100,000 مع النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم من سمعه عند البيداء ومنهم من سمعه عند المسجد، فابن عمر رضي الله عنه سمعه عند المسجد. طب قد يقول قائل فقد يكون سمعه آخر بعد الصلاة مباشرة، لو ثبت لقلنا به أنه أحرم داخل المسجد أو عند بعد التسليم من الصلاة مباشرة، فإن ثبت قلنا به، ولكنه كما ذكرنا ضعيف. قال النووي قوله كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد قد، أو ممكن تقول قد قد تقف عليها بالسكون يعني قد دي لو وصلناها بالبعدها، فيقول المشركون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، قال يقولون هذا وهم يكفرون البيت. قوله صلى الله عليه وسلم قد قد لإسكان الدال وكسرها مع التنوين يعني رويتين معناه كفاكم هذا الكلام فاقتصروا عليه ولا تزيدوا. هنا انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد الراوي إلى حكاية كلام المشركين فقال إلا شريكا هو لك إلى آخره، فعناه أنهم كانوا يقولون هذه الجملة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتصروا على قولكم لبيك لا شريك لك. والله أعلم، سبحان الله، أن هذه التلبية بقية موروثة من إبراهيم عليه السلام موجودة عندهم بلفظها لبيك لا شريك لك، وهم يتخذون الأوثان، فلما وردوا الكلام متناقضا أضافوا هذه الكلام الإيه الكلمات الباطلة إلا شريكا هو لك تملكه وملك، فكيف يكون شريكا؟ سخافت الشرك عقول المشركين أسخف العقول، كيف يكون شريكا مملوكا وما ملك؟ لا لا لا لا, لا شريك يعني كيف يكون شريكا لله عز وجل؟ وكيف تناقض لا شريك لك إلا شريكا هو لك، فكيف يكون شريكا؟ والعياذ بالله. وده دليل على فساد الشرك والعياذ بالله، وان التوحيد كان موروثا عندهم لولا انهم اطاعوا احد يعني كبراءهم وسادتهم فيما اشركوا به والعياذ بالله. صحيح، هو ده من ضمن الادله على ان هذا كان من بقايا التوحيد الباقيه عندهم، لكن فليسوا ممن لم تبلغهم الدعوه مطلقا، بل هم يعلمون ان ابراهيم عليه السلام ما كان يتخذ الاوثان، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل الكعبه فقال فوجد سوره ابراهيم واسماعيل يستقسمان بالازلام، فقال قاتلهم الله، والله لقد علموا ما استقسم بها قط. هم يعلمون ان ابراهيم كان لا يتخذ الاوثان ولا يستقسم بالازلام، وانه كان يقول لا شريك لك، وهذا هو الكلام المفهوم، لكن التقليد الاعمى ولا يرضى الله. هذا دليل على ان المشركين كانت لهم عبادات لكن الشرك احبطها، كانوا يطوفون بالبيت وكانوا يلبون، ولكن لما اقترن ذلك بالشرك كان ذلك مخلصا للعمل، وهذا موافق لقول الله عز وجل ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لاحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، اي اعبد الله وحده لا شريك له. وهذا يدل على بطلان قول من يقول ان الكفر هو انكار وجود الله. هؤلاء المشركون يقرون بان الله عز وجل لا شريك له الا شريكا هو له، فلا يسوون بين الالهه، يجعلون الله اعظم، ولكن طالما اشركوا بالله وعبدوا غير الله وسموا له شركاء الهه والعياذ بالله، كان ذلك شركا وكفرا حتى لو اقروا بوجود الله. العجيب ان الناس اليوم يزعمون ان الايمان بالله هو الاقرار بوجود الله، حتى يقول قائلهم مثلا حين سئل بعضهم او بعض من ينتسب الى الدعوه انه يقول مثلا قالوا له نحو ان المسلمين وحدهم هم النادون او نحو ذلك، فقال او قال هدايا للمسلمين، فتكلموا في الاديان الاخرى فقال انا قلت المؤمنين، يعني بذلك انه ليس فقط الايه وليس متعصبا للاسلام، ان المؤمنين معناها المؤمنين من الملل الاخرى، وهذا من الكفر والشرك والعياذ بالله. اقرار مله غير مله الاسلام ووصف اصحابها بالايمان مناف لما علم من الدين بالضرورة من أن الدين عند الله الإسلام، وأن من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وأن من أشرك بالله العذر بالجهل في هذه المسألة متصور فيما إذا كان يظن أنهم يوحدون الله عز وجل ويقرون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن نقول في عذر بالجهل ان واحد يظن ان النصارى يهود النصارى مؤمنين، اذا كان يظن انهم يوحدون الله ويصدقون بنبوه محمد صلى الله عليه وسلم، وانما يقولون بنبوته مثلا للعرب وهو لا يدري انه نبي الى الناس، يعني انهم لا يقرون بذلك، وهو يظن ان يمكن ان يقر انسان بنبوته ولا يتبعه ويكون ناجيا، لكن هذا في الحقيقه صعب جدا، نسال الله العافيه. لكن من يقر، من يعرف شركهم وكفرهم ويقول بعد ذلك مؤمنين ويعرف انهم لا يوحدون الله عز وجل ولا يقولون لانه الاله المعبود، ويقول مثلا ان عيسى هو الله وان عيسى ابن الله وانه جند ابن الله ونحو ذلك، ثم يقول بعد ذلك هم مؤمنون، فقد نقض لا اله الا الله. وكذلك اذا كان يعلم انهم يكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو هل يرى ان مساله الالوهيه ومساله النبوه مما لا يناقض الايمان؟ فاي ايمان اذن هذا؟ يعني واحد بيقول ان هم انا عارف ان هو بيعبدوا غير الله وانا بقول لا اله الا الله وكلانا مؤمن، يبقى انت على الاقل بتجوز عباده غير الله، تجوز ان يكون هناك الهه غير الله، انت بتختار نفسك ده وهم بيختاروا نفسهم ده، والخلاف في ذلك لا باس به. ومن يجوز تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم على الاقل انه شك، ده اقل الاحوال. قال واما حكم التلبيه فاجمع المسلمون على انها مشروعه ثم اختلفوا في ايجابها، فقال الشافعي واخرون هي سنه ليست بشرط لصحه الحج ولا بواجبه، فلو تركها صح حجه ولا دم عليه لكن فاتته الفضيلة. وقال بعض أصحابنا هي واجبة تجبر بالدم ويصح الحد بدونها. وقال بعض أصحابنا هي شرط لصحة الإحرام. الظاهر الله أعلى وأعلم قول من قال بالوجوب. وأما كونها شرط لصحة الإحرام ففيه نظر الذي قال بعض من أصحابنا قال ولا يصح الإحرام ولا الحد إلا بها. لكن هذا الكلام فيه نظر والله أعلى وأعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وفعله على الوجوب. وأما كونه لا يصح الحد إلا بها أو لا يصح الإحرام إلا بها، فمع كون الإحرام هو النية فقد صح الإحرام قبل أن يلبي والله أعلى وأعلم. والاشتراط أو كونها ركنا يحتاج إلى دليل. وقال مالك ليست بواجبة ولكن لو تركها لزمه دم وصح حده. ليست واجبة يعني ليست بركن والله أعلم، لأن لو تركها لزمه دم وصح حده دليل على معنى الوجوب الخاص يعني الذي هو ليس بركن. قال الشافعي ومالك ينعقد الحد بالنية بالقلب من غير لفظ، بالنية بنية الدخول في المناسك كما ذكرنا، وليست مثل مثلا من يفكر الآن في الحد ويقول أنا أنوي الحج، ليس هذا، نية البدء في الإيه؟ في النسك، مثل الدخول في النسك مثل الدخول في الصلاة. فرق بين تكبيرة الإحرام وبين التلبية. تكبيرة الإحرام لا تصح الصلاة إلا بالتكبير لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها في حديث المسيء صلاته. قال ينعقد، قال مالك الشافعي ومالك ينعقد الحد بالنية بالقلب من غير لفظ كما نعقد الصوم بالنية فقط. وقال أبو حنيفة لا ينعقد إلا بانضمام التلبية أو سوق الهدي إلى النية. انضمام التلبية أو سوق الهدي يفعل شيئا من أعمال الحج، التلبية أو غيرها. إذا هي عند أبي حنيفة هي أو غيرها من أعمال الإحرام ركن لا ينعقد الإحرام إلا به. قال أبو حنيفة يجزئ عن التلبية ما في معناها من التسبيح والتهليل وسائر الأذكار، كما قال هو أن التسبيح وغيره يجزئ في الإحرام بالصلاة عن التكبير. الصحيح أن التلبية بلفظ التلبية واجب. قال أصحابنا ويستحب رفع الصوت بالتلبية بحيث لا يشق عليه، والمرأة ليس لها الرفع لأنه يخاف الفتنة بصوتها، ويستحب الإكثار منها لا سيما عند تغاير الأحوال كإقبال الليل والنهار ضمن الأذكار والصعود والهبوط بيركبوا أو بينزلوا، واجتماع الرفاق أو ما يشوف حد ممن كانوا قد فارقوهم يلبون، والقيام والقعود والركوب والنزول وأدبار الصعود والهبوط، الصعود مثلا على جبل النزول من جبل، صعود على كوبري النزول من كوبري، ركوب الطائرة صعود الطائرة نزول الطائرة، صعود السفينة نزول من السفينة. قال وأدبار الصلوات وفي المساجد كلها. قال والأصح أنه لا يلبي في الطواف والسعي لأن لهما أذكارا مخصوصة. ينبغي أن يكون هو الصحيح وليس فقط الأصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العمرة يقطع التلبية مع استلام الحجر الأسود، وظل يلبي عليه الصلاة والسلام في الحج حتى رمى الجمرة والله أعلم. قال ويستحب أن يكرر التلبية كل مرة 3 مرات فأكثر. هذا ليس عليه دليل، بل ليس هناك عدد محدد للتلبية، فلو لبى مرة أو مرات لم يلتزم بعدد. قال ويواليها ولا يقطعها بكلام، يعني ما يقطعش المرات عن بعضها. والصحيح هو لو لبى كل مرة مستقلة ثم تكلم لا حرج عليه، لكن لا ينبغي أن يقطع ألفاظ التلبية، مثلا يقول لبيك اللهم لبيك يسلم على واحد، أو يكلم مع آخر بجانبه ويكمل إن الحمد والنعمة، لكن الصحيح هو يقول الجملة كاملة، الجمل كاملة. قال فإن سلم عليه رد السلام باللفظ ويكره السلام عليه في هذه الحال. الصحيح والله أعلم وأعلم أنه لا يكره السلام عليه، ويمكنه أن يرد السلام ويستكمل، أو على أكثر تقدير أن يؤجل إلى أن ينتهي ثم يرد السلام، لأن ذلك لا يقطع الفور لأن الزمن يسير جدا. قال وإذا لبى صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل الله تعالى ما شاء نفسه. قال من أحبه وللمسلمين، وأفضله سؤال الرضوان والجنة والاستعاذة من النار. هذا مما لم يرد فيه دليل أن بعد كل تلبية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يلزم التلبية وأمر الدعاء بعدها كذلك إذا جعل راتبا فليس عليه دليل. قال وإذا رأى شيئا يعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة. هذا من التلبية للحلال، كما هذا ثبت به الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شيئا يعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة. فهذا من التلبية للحلال مثل التلبية التي في قيام الليل. قال ولا تزال التلبية مستحبة للحاج حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر. هو الصحيح حتى يشرع في الرمي يعني مع أول حصى، وبعضهم قال حتى ينتهي من الرمي. هي الحقيقة أن مع كل رمية يكبر، فلا وقت للتلبية طويل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تابع الرميات، فكلمة حتى رمى الجمرة أي حتى شرع فيها. فهو الصحيح أنه يقطع التلبية مع البداية في رمي الجمرة، جمرة العقبة يوم النحر. قال أو يطوف طواف الإفاضة إن قدمه عليها، على قول من يجوز التقديم بلا حاجة، أو من يقول بأنه يجوز للعذر فيقطعه مع الطواف إذا استلم الحجر. يقول أو الحلق عند من يقول إن الحلق نسك، وهو الصحيح، والصحيح أن الحلق نسك. قال وتستحب للعمرة حتى يشرع في الطواف، وتستحب التلبية للمحرم مطلقا سواء الرجل والمرأة والمحدث والجنب والحائض، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي، أي لا تطوفي البيت حتى تطهري. كان في فتوى في المرة السابقة متعلقة بمن لمن حاضت ثم طافت وهي حائض، فقلنا انها ما زالت على احرامها، فان كانت يعني كان فيها مشقة بالغة شديدة في ذلك، نعم هو مشقة بالغة، والظاهر والله اعلى واعلم انها هي على احرامها، الا اذا عجزت ان تستمر على ذلك الاحرام، وهي الان محبوسة لانها لن تستطيع ان تذهب بعمرة ولا أن تذهب بحج بصعوبة الإجراءات واستحالتها أحيانا في الطريق، فإذا كانت فهي محصرة تتحلل كالمحصر لأنها منعت أن تذهب إلى البيت، ثم عليها عمرة الإسلام إن لم تكن اعتمرت، بدل من أن تظل إلى حرمها إلى ما عدة أشهر تمنع من كل ما تحتاجه حتى أن يأتيها زوجها، وهي الآن لا تستطيع الوصول لعدم وجود طريق يوصل الى البيت الا من خلال الحج وقد يتعذر عليها، فهي معذورة في ان تتحلل كالمحصر، تتحلل وعليها دم يذبح في الحرم، ولم يعني كمان منع من عمرتها. لا ما حدش يذبح نيابة عنها، ايوه يذبح نيابة عنها في الحرم تركل من يذبح الهدي. وهناك قول اخر في ان المحصر يذبح حيث اصر، الاحوط هناك الاحوط يذبح في الحرم، والظاهر من جهه الدليل حيث اصر. ايوه نعم، واذا اشترطت كان ذلك ايسر، وده كل امراه تخشى ان لا تتمكن من استكمال المناسك لاجل يعني الحيض وتخشى فوت الرفقه فلتشترط أن محلها حيث خبزت. لا لسه سيدها، لو هي ما اعتمدتش عمرة الإسلام يبقى هي عمرة الإسلام. وقلتم أثناء الكلام أن الله اصطفى واختار من عباده من يحدون إلا بيتي ولم يشرع ذلك لغيره. أنا قلت لم يشرع، لو قلت فهي شرط لكان لم يقدر ذلك لغيره. شرع الله الحج للجميع والعمرة للجميع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أنا إذا كنت قد قلت ذلك شرط لكان، وإلا فأظنه مما ذكرته من الفهم. ما قلت كده؟ قلت شرعا؟ طيب جزاك الله خيرا، انا اخطأت في هذا. طبعا الحج مشروع من سيدنا ابراهيم عليه السلام، وهناك اثار من ان ادم عليه السلام قد حج ونوح قد حج، والله اعلم واعلم، لكن ثابت عندنا بالقطع واليقين ان ابراهيم قد حج ومن بعده من الانبياء، فصلى في مسجد الخيف 70 نبيا، ويونس عليه السلام قد لبى، وموسى قد لبى، وعيسى سوف يحج البيت او يعتمر، لانه لم يحج في حياته سوف يحج الى نزل صلى الله عليه وسلم. لم يشرع به خطا بين، استغفر الله واتوب اليه. الحج مشروع لكل البشر بس بشرط ان يسلموا، كالصلاه لابد ان يتوضا لها، فكذلك الحج مشروع واجب على كل البشر، يعني طبعا اقصد انا على كل الناس الا بشروطي طبعا معلومه، يعني لا يكلف به الصغير ولا المجنون، وانما اعني انه مشروع لجميع الناس كما قال الله جل وعلا الناس يحجوا البيت، ولكن قدر سبحانه وتعالى بعض الناس لبعض الناس ان يحج، وللبعض الاخر لم يقدر ذلك. رجل سافر خدمة حجاج واقترض مبلغا من المال لانه غير مستطيع ويريد ان يعمل هناك في قضاء الدين فقط، فاذا حصل المبلغ المفترض تفرغ للحج، هل عليه ان يذبح الهدي لانه محتاج للمال لقضاء الدين؟ اذا يسر الله له مبلغا من المال يقضي به دينه زائدا على قضاء الدين فليس فلا بد ان يذبح، واذا لم يتيسر له الا قضاء الدين فقط فانه ممن يشرع له الصوم 3 ايام في الحج و7 اذا رجع. هو يقول الحقم بالسؤال الاسبوع الماضي، وشيرة السفر هي اتوبيس البري، اذا عاد بدونها فكيف يعودان هي ومحرمها؟ يركبوا مواصلات ثانيه ممكن طالما معاهم فلوس يشتروا بها هدايا ب 500 جنيه على الاقل، يعني المواصلات اقل من ذلك، ان هو ممكن يركبوا اتوبيس مستقل هي ومحرمها، فمعهمش فلوس خلاص يبقى منعت. اين يبقان في مكه واسعار مكه فنادق مكه غاليه، يمكن ان يجد اسعارا رخيصه في اطراف الحرم، بس انا بقول علشان بحيث انها لما تقفل معاهم خلاص يبقى هو ده الايه الاحصار، وليس انها يعني بمجرد استسهال ان تعود تاخذ بمذهب شيخ الاسلام الذي اقول انه مذهب باطل، اللي هو ان تطوف الحائض وهي على حيضها، هذا مذهب مخالف للسنه الصريحه ولا دليل عليه بوجه من الوجوه، وهي لا تصلح ان تطوف بالبيت ابدا، لكن اذا قلنا نقول انها محصره ممنوعه، مضطرة اخذوها قهرا لانها تضيع اذا تركت، لكن ان احنا بنقول ان الامر لابد ان هم يدوروا على مخارج، ومكة من اكثر البلاد سكنا، ممكن يجد سكن رخيص في اطراف البلد وبعدين ده عدة ايام فقط والله اعلم. قد لا يسمح لها فوجوها بالتخلف، بل ويحتفظون بجوازات السفر معهم لضمان عودة الجميع حتى لا تتعرض الشركة للغرامة، هم بياخدوا بيان بعد كده من على المخرج ان هم خرجوا فتوقف الشركه ولا يكون عليها حرج، يسافروا ويدوا لهم جوازات السفر وياخدوا عليهم اقرار بانهم هيسافروا في الميعاد الفلاني، وهم في المخرج يكتبوا يثبت خروجهم فلا تتعرض الشركه للمساءله. اخذ فتوى شيخ في الحرم وعملت بها انها تطوف في البيت حتى لو قالت، هذا الخلاف خلاف السنه وبالتالي فلا اعتبار به. لا تطوفي البيت حتى تطهري، اللي يقول لها طوفي بيتي وانت حائض بغير ان تطهر من غير ان ياتي بدليل كيف يسمع كلامه؟ ما هو الدليل؟ شيخ الاسلام قال، وكلام شيخ الاسلام دليل على العين والراس شيخ الاسلام، لكن كلامه ليس بحجه. ليس عليها وزر اذا كانت قد استفتت، لكن اذا علمت ف يعني يلزمها ما ذكرنا، تتحلل كانها محصره الان والله المستعان. وإذا كان زوجها قد عاشرها وهي على تلك الحال فقد وجب عليها دم آخر، وهو دم الجماع في الإحرام، فسد إحرامها ويجب عليه أن تمضي في فاسده، تتحلل منه بقى بالإحصار بسبب الجماع الذي قد وقع. ما شاء الله عافية. إذا هي الآن موجودة هنا حتتحلل لأنها مصرة لا تستطيع الوصول إلى البيت، لأن لو هي تقدر تحج يبقى هي على إحرامها، إحرامها الفاسد بالعمرة، وتظل إلى أن تعتمر تنتهي تصوب البيت وتسعى وتتحلل وتعتمر عمرة أخرى إذا كانت امتثال عمرات الإسلام وتحج من عامها. تعجز عن ذلك ولا تستطيع فهي أحصرت ومنعت فلتتحلل في مكانها وعليها دم، وعليها دم آخر بسبب إتيان زوجها إليها. نعم. إذا إيه؟ إذا جمعها زوجها رغما عنها فإحرامها صحيح. نعم. حكم من خرج من الحرم إلى المدينة في رمضان وعاد في رمضان، هل عليه أن يحرم وما هو ميقاته؟ السنة أن يدخل مكة بإحرام ويحرم من ذي الحليفة، لكن إذا كان يريد دخول مكة لا لحج ولا لعمرة فلا بأس أن يدخلها بغير إحرام على الصحيح الذي مضى. لا ما يحرمش من التنعيم اللي راح المدينة، اللي راح المدينة يحرم من ذي الحليفة، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يحرم التنعيم ليه؟ ورجع من المدينة وبعدين هيحرم من التنعيم؟ لا، هو أثناء وجوده في مكة هو داخل أصلا لعمرة ولا الحج؟ إذا داخل لعمرة إذا يحرم بعمرة من المدينة، ولو أحرم دون من المدينة عن ذي الحليفة، فإذا لم يحرم من ذي الحليفة لزمه دم. إذا كان داخلا لمجرد الزيارة، لمجرد أن يبقى مدة في مكة بغير إرادة حج ولا عمرة، فلا يلزمه الإحرام على الصحيح. هل قولك العبرة بدخول الحرم معناه أن من جاوز الميقات بدون إحرام وهو قاصد مكة للحج والعمرة ثم أحرم من قبل دخول الحرم أنه لا يأثم؟ لا، ليس هذا هو المقصود، إنما إذا أراد الحج والعمرة فلا يجوز أن يجاوز الميقات غير محرم، إذا جاوزه وجب عليه أن يرجع إلى الميقات، إذا أحرم من دون الميقات وقد جاوزه فعليه دم لأنه ترك نسكا واجبا وهو الإحرام من الميقات. لكن إنسان لم يدخل الحرم، أتى كما ذكرنا من بلده إلى جدة ثم ذهب إلى المدينة يحرم من المدينة فلا حرج عليه، مع أنه جاوز محاذاة ميقات بلده ولكنه لم يدخل الحرم، لكن إذا وصل إلى مكة إذا دخل الأرض الحرام هنا قد أثم، ولأنه لا يجوز أن يدخل مكة بغير إحرام لأنه يريد الحج والعمرة. يعني واحد جه ودخل مكة وما أحرمش ودخل أرض الحرام وهو يريد الحج أو العمرة زي بتوع حج العمالة دول، فبيعمل ايه؟ هو بيروح جاي يقول لك عشان يمنعوه من الايه، من لبس ملابس الإحرام، يقوم يترك الإحرام ويحرم من ايه، من مكة، كما ذكرنا أقصى ما يمكن أن يحرم من الميقات ويلبس الملابس إذا احتاج إلى ذلك، ساعة ما يقول له ما انتش داخل يروح جاي لابس ملابس العادية يبقى احتاج إيه عليه فدية. واما ان يترك الاحرام وهو قادر للاحرام ده بالقلب كما ذكرنا، الملابس ليست شرطا في صحه الاحرام، ملابس الاحرام اللي هو الازار والرداء ليست شرطا في صحه الاحرام، وانما هي واجب من الواجبات ان يترك المخيط والمحيط من الملابس. اذا احتلم المحرم في ملابس الاحرام يغسلها ويستمر فيها، يغسلها ويطهرها على قول من يقول بنجاسة المني، ومن يقول ليس بنجس يقول يغسلها استحبابا وإحرامه صحيح. رجل من غير أهل مكة أقام بها أياما ثم أراد أن يعتمر، هل ينشئ سفرا إلى المدينة ثم يحرم من الميقات أم أنه يحرم من التنعيم؟ إذا كان قد أنشأ إرادة الإحرام إرادة العمرة من المدينة أراد أن يعتمر بعد أن وصل إليها فيعتمر من التنعيم كما فعلت عائشة رضي الله عنها. بعض الناس يذهبون إلى العمرة في رمضان ثم يبقون في أي مسكن ثم يذهبون إلى الحج، هل يصح حجهم؟ نعم يصح حجهم. ما الفرق بين الفدية والدم؟ فدية الأذى مخير بين الصيام والصدقة والنسك، فدية لبس الملابس مخير بين الصيام والصدقة والنسك، فإن صدقة يطعم 3 أصع من تمر 6 مساكين، أو النسك يذبح شاة أو يصوم 3 أيام. نعم يصح حدهم حتى لو تركوا الجماعة والجمعة، وذلك أنهم في أثناء حبسهم في خوف، فإن أمنوا لزمتهم الجماعة والجمعة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المواقيت هن لهن، ولمن أتى عليهن وغيرهن ممن أراد الحج والعمرة، فهنا الكلام على تجاوز المواقيت وليس الحل والحرم، فمن خرج من الحرم ولم يخرج عن المواقيت ثم عاد في أشهر الحج وكان أيام الحج فلماذا يحرم مع أنه لم يتجاوز الميقات؟ هو ما بين إذا خرج إلى ما دون الميقات لم يخرج عن المواقيت، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فإحرامه من حيث أنشأ، فمن كان منزله دون الميقات فمن حيث أنشأ، إذا خرج إلى ما دون الميقات خرج إلى جدة ثم أراد أن يرجع، هو الآن يريد الحج من تلك السنة، فإذا ميقاته أين؟ ميقاته من جدة، من المكان الذي أراد أن يرجع إلى مكة منه وهو يريد الحج في ذلك العام، فليس يلزم أن يجاوز المواقيت، لأن هذه المواقيت وما دونها كل موضع منها يكون ميقاتا لمن أراد الحج أو العمرة. أقل مدة بين أن أقوم بأداء عمرة خاصة بي وأخرى خاصة بوليد المتوفى، ليس هناك أقل مدة، إن شاء أن يعتمر من إنسان يوم فعل. هل إذا أراد المكي القران يجب عليه الخروج للحل؟ الذي يظهر الله أعلى وأعلم أنه يحرم من حيث أراد الإحرام بالحج والعمرة معا، ثم هو سوف يخرج إلى عرفة وهي من الحل. هل يجوز تعمد تكرار الخروج لتكرار العمرة؟ كمن ذهب من مصر مثلا إلى العمرة وبعد انتهاء خرج التنعيم، قد ذكرنا ذلك أنه يجوز له ذلك وإن كانت العمرة الثانية أقل ثوابا. إذا انتهى المعتمر أو الحاج من المناسك كان له أن يحلق لنفسه، نعم له ذلك والله أعلم وأعلم. لعدم وجود دليل على المنع لأنه يتحلل بالحلق. إذا كان الإنسان مسافرا للعمرة عن طريق البحر ووصل الميقات وفقد المرشد أو المندوب المسؤول عن الرحلة ولا يدري أيذهب للمدينة أو لا أولا أو لمكة، ولن يتمكن من الالتقاء بالمندوب إلا بجدة ليعرف أين سيتوجه ماذا سيفعل، الأفضل له أن يحرم ثم يذهب إلى مكة ومنها إلى المدينة حتى لو احتاج، وذلك أنه يريد العمرة في الأصل وذهابه إلى المدينة مشكوك فيه وهو آت للعمرة، فعليه أن يحرم من الميقات. يقول ذكر أحد المشايخ أن موسى عليه السلام قال لربه ربي أعطيني يوم الجمعة، قالها إنه لأمة محمد، قال أعطيني كذا، قال لأمة محمد، في النهاية قال موسى اللهم اجعلني من أمة محمد. هل هذا صحيح؟ لا لم يصح. هل لبس المرأة اللباس الأبيض في الحج عليه شيء عليها شيء؟ ليس عليها شيء والله أعلم، يجوز أن تلبس أي من الألوان عليه الصلاة والسلام. الأخت المنتقبة تخلع النقاب وتغطي وجهها بالخمار أو بطرفه أو يعني تسدل الخمار من فوق رأسها، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، تحط إيديها في الكم تعمل هدوم طويلة شوية وتدخل إيدها في الكم ولا تلبس القفازين. في صحيح مسلم حديث ذكر إذا أدركه السحر قال اللهم صاحبنا وأفضل علينا، معنى المصاحبة معنى المعية، كن معنا بالتوفيق والإعانة والهداية ونحو ذلك، المعية الخاصة. الأخ بيقول كيف نبلغ الناس مسألة التكبير الجماعي؟ قل لهم ما ذكر رسول يوم. بيقول كنا قرأنا في بعض الكتب أنها أن السنة يكبر منفردا، قد ذكرت الدليل وأنا أعتقد مشروعية التكبير الجماعي. هيقول كل يوم تقول كلام غير الثاني، وإيه يعني؟ إذا كان الأئمة الكبار بيقولوا مرة حاجة ويقولوا بقى كلام ثاني بعد شوية، يبقى أنت تيجي إيه يعني؟ يعني إحنا اللي مش لسه بداية في طلب العلم هنتكسف نقول كلام ونرجع عنه؟ نعود الناس حتى هذا الأمر إن إحنا منصفين، نقول لهم علمت أن الأمر بخلاف هذا فقد قلته. هل يلزم كل من دخل مكة أن يحرم؟ قد سبق الإجابة على هذا، وأن هذا ممن أراد الحج والعمرة.